كلام مكتوب هذا اللي مشى. لو هلك هالك عن زوجة وابن. لو هلك هالك عن زوجة وابن. الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي. عندنا فرض واحد فقط اللي هو الثمانية. فأصل المسألة يكون من ثمانية. ثمانية تقسيم ثمانية واحد، والباقي ثمانية ناقص واحد يبقى سبعة. أو مثل لو هلك هالك عن زوجة وبنت. الزوجة الثمن والبنت النصف. فعندنا ثمانية واثنين بينهما مداخل، يعني ثمانية تنقسم على اثنين، فنأخذ الأكبر ونضعه أصل المسألة. ثمانية، ثمانية تقسيم ثمانية واحد، وثمانية تقسيم اثنين أربعة، فأربعة واحد خمسة، فيكون بدل ثمانية أصل مسألة خمسة، ويأتي إن شاء الله في الرد. ولا يمكن أن يكون ثمن، لا يمكن أن يكون مع الثمن فرض آخر غير النص حتى تكون أصل مسألة من ثمانية. فلو كان عندنا ثمانية وثلث يكون أصل مسألة من 24، ولكن عندنا ثمن وسدس أصل المسألة من 12، وهكذا. طيب نسألكم الحين، أو نعطيك مثال على الانكسار بس اللي أشار له المصنف، ثم مسألة التصحيح اللي هو التصحيح بالاستلام. لو هلك هالك مثلا عن زوج وخمسة أبناء، الزوج له الربع والأبناء الباقي، أصل مسألة من أربعة. أربعة تقسيم أربعة واحد، والمتبقي ثلاثة. فعندنا ثلاثة وخمسة أولاد. فلو عندنا مثلا ثلاث سيارات لا نستطيع أن نعطيها خمسة أبناء، فالثلاثة لا تنقسم على الخمسة مباينة. فنأخذ هذه الخمسة ونضربها في أصل المسألة اللي هو أربعة، فأربعة ضرب خمسة يساوي 20. ثم نضرب سهم الزوج في الخمسة في هذا، واحد في خمسة خمسة، ثم ثلاثة ضرب خمسة 15. عندنا 15 وخمسة أبناء، 15 تقسيم خمسة لكل ابن ثلاثة. واضح؟ هذا التصحيح. فصحت المسألة، كانت أربعة فصحت وأصبحت 20، فهذا يسمى مصح، وهذا يسمى أصل وهذا يسمى جزء السهم اللي هو هذا اللي هو 5. واضح؟ طيب عشان نعطيكم نفس هذا تجاوبونا، أسألكم عليه تجاوبون عليه. طيب خذ أنت سألناك كبر، سألناك يلا خذ. أعطنا في المسألة سدس ونصف، جد السدس وبنت النصف، تمام أكسن. احنا نستخدم هذا شو اسمه هذا ايباد، هو نستخدم عشان في ناس يتابعوا معكم في البث المباشر يطلع عندهم نفس الرسم هذا فتتفهمون انتم وهم يفهمون. طيب صحيح اكسن اصلا اصلا مثلا من 6 ليه من 6 بينهم مداخلة النفط الكبير سدسها واحد ونصفها ثلاثة، تمام بصير مصح المسألة 4 صحيح. سألناك طيب أطلع. أعطنا نصفين تمام، زوج اليوم وقت شقيقة أصلا مسألة مكملة. لحظة شوية، إحنا عندنا اثنين واثنين إيش بينهم؟ هما ثلاثة، نأخذ واحد منهم اللي هو اثنين. طيب اقسم واحد واحد واحد. طيب بعطي لي أعطي جنبك نفس المثال، بس لو كان أخت 5 أخوات زوج وخمس أخوات طيب ثلثين، تمام عندنا ثلاثة واثنين مش بينها مباينة، مش نسوي نضرب اثنين وثلاثة بس الأصل مسألة كم؟ 6 تمام. طيب نصف الزوج ونصف 6 كم؟ 3 نصف 3 الثلثين 6 تقسيم 2 6 تقسيم 3 2 ضرب 2 4 كذا. طيب سير المسألة صارت كم؟ 7 7. طيب 4 وعندنا 5 4 سهام وعندنا 5 أخوات، تنقسم ولا ما تنقسم؟ وش نسوي؟ نضرب 5 في 7 نضرب صحيح 5 ضرب 7 اضرب 7 ضرب 5 أيوة اضرب 35 تمام، بس لو حطيتها هنا أحسن. إذا حط 5 هنا جزء السهم فهي حط 35. طيب 3 ضرب ايش؟ 3 ضرب 5 3 ضرب 5 15 و 4 ضرب 4 ضرب 5 ايوه 20. وعدد الاخوات كم؟ 5. كل اخت تاخذ 4. تمام. طيب اعطى اللي وراك محلات محل اول. مصطفى محل هنا. اعطنا ثلث وثلثين وسدس. هذا يسأل يقول ما معنى ناقصة أو عادلة؟ عادلة يعني مثل زوج وأخت شقيقة، نص نص، واحد واحد، خلاص العدد تم، هذا عادلة. ناقصة لو زوجة وابن، الزوجة الثمن واحد والابن 7، هذه ناقصة يعني نقص. فكل مسألة فيها عصب الباقي تسمى ناقصة، يعني نقصت عن الفروض جت عصبة. وعندنا العائلة واضح اللي هو عائلة 6 ضرب 7، لأن عندنا عائلة عادلة ناقصة. طيب تمام. أصل المسألة من كم؟ 6. طيب ثلثة كم؟ 2. ثلثين ها؟ 2. 6 تقسيم 4. 4 وسدسها 1. 1. طيب اجمع 1 و4 كم؟ 5. 5 و2 7. 7 يعني عال عال الى 7. 7 تمام. طيب عطل اللي عندك يا شيخ، احذف الجدة بس. طيب وقسمها كما هي 6. ها 6 خلاص حط 6. خلاص 6 4 زائد 2 6، هذه الحين عادلة، يعني هذه عادلة أصل المسألة، هذه تسمى عادلة. واضح؟ ها هو 6 و 3 ما تختلف، حط 3 نفسها، حط 3 نفسها عادلة. بس الفرائض دائما أعطيك أقل عدد أسهل في القسمة، ولا 6 صح، 12 صح، 24 صح، 48 صح، بس دائما في الفرائض أعطيك الشيء. ها إيه 3 1 2 واحد ثلاثة، هذه عادلة الثلاثة هذه. ولو كان هنا هنا أختين، ولو كان هنا، بس هذه كلها فيها حجم ينصير ناقصة، لأنه كان مثلا هنا بنت 5 بنات وعم يصير ناقص المسألة. حط 5 بنات وعم. ممكن صبورة ثانية هنا ولا ما يمكن؟ يعني السبورة الثانية ولا ما تحتاجون لها؟ واضح؟ ها؟ ها؟ يعني سنتين؟ لا لا كذا أحسن. بس هل ممكن على الجهاز واحد سبورتين ولا ما يمكن؟ يعني خلاص ما كذا زين. خمس بنات وعم. بنات كم؟ ثلاثين. والعم الباقي أصل مسألة من كم؟ ثلاثة. ثلاثين كم؟ اثنين. والباقي واحد. طيب بين اثنين وخمسة كم؟ مباين. ها؟ مباين. مباين شو تسوي؟ نضرب خمسة في ثلاثة. تضرب خمسة في ثلاثة. ثلاثة ها؟ يساوي 15. طيب بعدين؟ ثلثين. تضرب اثنين في خمسة يساوي عشر. عشر. واحد بكم؟ خمسة. خمسة خمسة. طيب لكل بنت كم؟ اثنين. اثنين صحيح تمام.